طلب بعض الإخوة التعليق على ما يثير بعض المشككين في بعض الأحاديث النبوية، ومن ذلك ما يثار كثيرا في مسألة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هؤلاء القوم بشرب أبوال الإبل، بشرب أبوال الإبل، ويشككون بهذا الأمر وأنها أبوال من القاذورات ونحو ذلك. هناك أمر مهم لابد أن يعيه طالب العلم بل المسلم، وهو أن المؤمن يقف عند النص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ومن الإيمان وحقيقة الإيمان أن يقبل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يتجاوزه. فالمؤمن يقف عند النص، يعظم النص، المؤمنون يعظمون النصوص، يعظمون النصوص. إذا وعى هذا طالب العلم أو وعى هذا المسلم لم يضره ما يثيره المشككون الذين هم شككوا منذ القدم في كثير من المسائل، لأن الأصول بيننا وبينهم تختلف، هو بحاجة إلى أن حتى تتوافق معه بحاجة إلى أن يؤمن بما تؤمن به بحاجة إلى أن يؤمن بما تؤمن به. هو لا يؤمن بما تؤمن به. أنت تعظم النص وتقف عند النص وتصدقه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعرضه على عقله العليل ويعارض بعقله تلك النصوص. وهنا نقول أن على المؤمن أن أولا أن يتجنب المشككين، أن يتجنب الخوض مع المشككين لهذا الأمر، وهو اختلاف ما تؤمن به وما يؤمن به هو. الأمر الآخر أن يترك هؤلاء لمن عندهم علم من الجدل والرد بالأمور العقلية لكي يتحاور معهم في هذه المجالات، أو يعني يترك الرد عليهم للمعتنين بالأمور العلمية، المعتنين بالإعجاز العلمي الذين أثبتوا بأبحاث كثيرة فوائد كثيرة لتلك المسائل التي يشككون بها أو يدعون أنها تخالف العقل. نحن نقول أن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصدق به ونبني عليه الأحكام، نبني مثل هذا الحديث، نبني عليه طهارة بول الإبل، ونقيس عليه طهارة بول ما يؤكل لحمه. ولا نريد أن نقول أن المعتنين بالعلم الحديث والإعجاز العلمي أثبتوا أن لهذه فوائد علاجية كثيرة إلى آخره. نحن نؤمن بهذا ونؤمن بفائدته جزما ويقينا لما رسخ عندنا من الإيمان. وأختم لأن الواجب على الإنسان أن يترك هؤلاء في الحقيقة، لأنهم التشكيك من قديم، وبعض الناس يعني يريد أن يدافع عن دينه بلا شك ويريد أن يدافع عن فيخوض هذا المغمار يخوض هذا المغمار فيدور في حلقة مفرغة ولا يصل معهم إلى شيء لا يصل معهم إلى شيء لا سيما في وسائل الآن التواصل المتعددة ينشرون شبههم وما يعترضون به على هذا الدين وهي أمور يعني كثيرة يعترضون بها بل هناك دراسات إنما أقيمت ودارسون ومستشفقون إنما درسوا لأجل التشكيك في مثل هذه الأمور فالمؤمن وقاف عند النص الشرعي يعظم النص الشرعي يقف عنده يصدقه متى ما ثبت له. وقفنا عند باب ما جاء في الوضوء من الريح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء من الريح. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وأبي سعيد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وهو قول العلماء ألا يجب الوضوء إلا من حدث ألا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال: إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي وإسحاق. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الترمذي: حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ذكوان الزيات عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وهذه الرواية مختصرة وقد أخرج أيضا هذا الحديث ابن ماجه وأحمد من طريق شعبة وهي رواية مختصرة. والرواية التامة هي الرواية التالية التي ذكرها الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق يخطئ عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث أخرجه البخاري عفوا أخرجه مسلم من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي وأيضا أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة كلاهما عن سهيل بن أبي صالح يعني تابع عبد العزيز بن محمد. لفظ مسلم: إذا وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الباب عن عبد الله بن زيد حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعلي بن طلق أخرجه أبو داود وكذلك الترمذي وسيأتي، وعائشة أخرجه أحمد، أخرجه أحمد. وحديث ابن عباس، عبد الله بن عباس، أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. وحديث أبي سعيد أخرجه أبو داود من طريق هلال بن عياض أو عياض بن هلال عن أبي سعيد، وفيه: فإذا أتاه الشيطان فقال: إنك قد أحدثت، فليقل: كذبت، إلا ما وجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه. وسبق معكم في سنن أبي داود. مازال الإشكال في الصوت، مازال الإشكال. هذه الأحاديث، أولا قوله: إذا كان أحدكم في المسجد، إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا في المسجد، هذا القيد لا مفهوم له، لا يعني أن الحكم يختلف إذا كان في غير المسجد، وإنما ذكر لأن الأصل في الصلاة أنها في المساجد. فهذه الأحاديث دلت على أن المرء لا يقطع الجماعة ولا يخرج من الصلاة ليتوضأ لمجرد الشك في انتقاض الوضوء، وإنما حتى يتيقن ذلك. وهذه قاعدة مهمة يقطع بها المصلي دابر الوسواس. أيضا الحديث يدل على قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتيقن خلاف ذلك. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتيقن خلاف ذلك. قال ابن مبارك: إذا شك في الحديث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه، استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال: إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق، وهو المذهب من الحنابلة، وهذا قياسا على خروجه من الدبر، لكن يجاب عن ذلك لأن القبل ليس محلا لخروج الريح، فلا يشمله النص، لا يشمله النص. وما يخرج من القبل ليس ريحا في الحقيقة، وإنما اختلاج في حقيقته أو صوت يصدر من الحركة، وهذا هو الراجح، إلا إذا أثبت الطب في حالة معينة مرضية بأنه يتسرب الريح إلى القبل، وهذا في حالات مرضية ليست هي الأصل. قول: حدثنا محمد بن محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود أيضا من طريق عبد الرزاق. ونفي القبول هنا نفي للصحة، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا حتى يتوضأ، نفي للصحة. لماذا نفي للصحة؟ لأنه متعلق بأمر من شروط الصلاة، لو لم يتعلق بأمر من شروط الصلاة لكان نفيا للكمال مثلا أو غير ذلك، لكنه هنا نفي للصحة. نعم. باب الوضوء من النوم. باب الوضوء من النوم. حدثنا إسماعيل بن موسى وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي، والمعنى واحد. قالوا: حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد. حتى غطى أو نفخ ثم قام يصلي، فقلت يا رسول الله إنك قد نمت. قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو عيسى وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن، وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، سمعت صالح بن عبد الله يقول سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه. قال وقد رواها حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه، واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم ألا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا. وبه يقول الثوري وابن مبارك وأحمد، وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء. وبه يقول إسحاق، وقال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء. باب الوضوء من النوم. إسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي صدوق يخطئ، روى عنه البخاري في غير الصحيح وروى عنه أبو داود وابن ماجه. حدثنا إسماعيل بن موسى وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي الكوفي صدوق، روى عنه أبو داود والنسائي أيضا. المعنى واحد، أي معنى حديثهم واحد. قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب النهدي الملائي الكوفي ثقة حافظ له ما ينكر عليه، عن أبي خالد الدالاني الأسدي الكوفي صدوق يخطئ كثيرا ويدلس، وبين الترمذي اسمه بأنه يزيد ابن عبد الرحمن، عن قتادة عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي وهو ثقة كثير الإرسال، عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد. هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد السلام بن حرب، وقال هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد، وكذلك ضعفه أحمد والبخاري وغيرهما. وقال الدارقطني أيضا تفرد به أبو خالد عن قتادة ولا يصح. وأبو خالد لم يسمع من قتادة، وغيره يرويه عن قتادة عن ابن عباس موقوفا وبدون ذكر أبي العالية. نام وهو ساجد حتى غطى أو نفخ، أي سمع له صوت، غطى أي سمع له صوت يخرج من نفسه، أو نفخ أي نفخ النفس، نفخ النفس بصوت، نفخ النفس بصوت قريب من الغطيط. ثم قام يصلي فقلت يا رسول الله إنك قد نمت. قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. في الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة، حديث عائشة أخرجه ابن ماجه وأحمد، و اختلف في إسناده. وحديث ابن مسعود أخرجه ابن ماجه وأحمد أيضا، وهو يرجع إلى حديث عائشة، يعني حديث ابن مسعود هو أحد الأوجه في حديث عائشة. وهنا مسألة في الشواهد للمشتغل في علم الحديث ينبغي أن يتنبه لها، وهو أنه لا يستقيم أن نعد أحاديث الصحابة التي هي أوجه اختلاف في حديث واحد أن نعدها شواهد. يعني إذا كان الحديث عن ابن مسعود واختلف عن بعض رواته اختلف عن بعض رواته، وروي عنه عن ابن مسعود وروي عنه عن عائشة، فلا نعد ما روي عن عائشة من هذا الوجه شاهدا لحديث ابن مسعود، وإلا نكون جعلنا الوهم والخطأ شاهدا وقوينا بعض الأوهام وقوينا الحديث بأوهام وأخطاء. قال وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة، حديث أبي هريرة لم أقف عليه. وأشار إليه البيهقي في السنن الكبرى، أشار إليه البيهقي في السنن الكبرى. وأخرج الحارث ابن أبي أسامة في مسنده كما في المطالب العالية، أخرج من طريق الأعرج عن أبي هريرة موقوفا عليه، موقوفا عليه أنه ينام قاعدا ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار الحافظ روى عنه الجماعة، وأكثر عنه الترمذي جدا، روى عنه 468 حديثا أو رواية، روى عنه 468 رواية في الجامع. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. وهذا أخرجه مسلم، أخرجه مسلم من طريق شعبة عن قتادة، وأخرجه أيضا أبو داود من طريق هشام الدستوائي، هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا هذه الرواية توضح النوم في لفظ شعبة، فلفظ شعبة مختصر، لفظ شعبة في حقيقته مختصر، وهذه الرواية تبين النوم المقصود في حديث شعبة، كان صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. حديث هشام، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أين الرواية التامة؟ رواية هشام، رواية شعبة رواية مختصرة، رواية شعبة رواية مختصرة. والاختصار في الحديث يكون أحيانا سببا في الاستدلال، سببا في الخطأ في الاستدلال، الاختصار في الحديث يكون أحيانا سببا للخطأ في الاستدلال، عندما يأتي الفقيه ويستدل برواية مختصرة على حكم، وهذه الرواية المختصرة تروى بلفظ تام، بلفظ تام لا يخدم هذا الحكم، لا يخدم هذا الحكم، فهذه يعني من أسباب الأخطاء في الاستدلال. ولذلك على المستدل، على المستدل بالسنة، على المستدل بالألفاظ النبوية أن يجمع بين ألفاظ الحديث الواحد ويقارن بين المتون، يجمع بين ألفاظ الحديث الواحد ويقارن بين المتون، وإلا لكثر الخطأ في الاستدلال، لكثر الخطأ في الاستدلال. وهذا من الأمثلة، من الأمثلة الخطأ في الاستدلال. فصورة الحديث أنهم كانوا يتخفق رؤوسهم بمعنى أنه النعاس، أنه النعاس وهم جالسون ينتظرون، جالسون ينتظرون الصلاة، تخفق رؤوسهم، تخفق رؤوسهم ثم تقام الصلاة فيصلون ولا يتوضؤون. فهنا الاستدلال سيكون يتعلق بالنعاس اليسير والسنة التي تحدث للجالس وهو ينتظر، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ لكن باللفظ الآخر إذا نظرنا إليه مجردا عن اللفظ التام فهو صريح بأنهم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأ، فيفهم من اللفظ المختصر أنه نوم بمعناه، أنه النوم بمعناه الكامل. واضح هذا الأمر؟ فالحديث يدل على أن النوم اليسير الذي هو نعاس وسنة مع جلوسه وتمكنه من جلسته ليس بناقض، ليس بناقض. وأما النوم المستغرق الذي يضطجع له ولا يدري عن حاله ولم يتمكن من جلسته فهو ناقض، كما في حديث صفوان بن عسان، وسيأتي في المسألة الخفين. وسمعت صالح بن عبد الله بن ذكوان الباهلي الترمذي ثقة تفرد عنه الترمذي، يعني من بين الجماعة، لم يروي عنه من بين الجماعة إلا الترمذي، يقول سألت عبد الله بن مبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه، لأنه متمكن من قعدته، ومعنى معتمدا يعني متمكن من نفسه، متمكن من نفسه، وليس المراد أنه مستند إلى سارية ونحوها، لأن المستند ليس متمكنا من جلسته بخلاف الجالس في الغالب. وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيها بالعالية ولم يرفع، وهذا تقدم معنا. واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا، وبه يقول الثوري المبارك وأحمد، وهذا هو دلالة حديث ابن عباس، وهو منكر ضعيف كما سبق. وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق، معنى أنه لا يدري ما يدور حوله. وقال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن، الوسن هو السنة وهو أول النوم أو النعاس، لوسن النوم، فعليه الوضوء لإمكان وقوع الحدث منه، ورأى رؤيا تدل على الاستغراق بالنوم. والراجح في مسألة النوم أنه ناقض للوضوء إلا اليسير الذي يغلب الإنسان وهو جالس في مكانه، جالس في مكانه، هذا لا ينقض الوضوء. وبهذا يجمع بين أدلة الباب، والله تعالى أعلم. باب الوضوء مما غيرت النار. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط. قال فقال له ابن عباس يا أبا هريرة أنتوضأ من الدهن أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى. قال أبو عيسى وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار. الوضوء مما غيرت النار، الوضوء مما غيرت النار. قال حدثنا محمد ابن أبي عمر محمد ابن يحيى العدني صاحب المسند روى عنه مسلم وأكثر عنه أكثر عنه مسلم روى عنه قرابة 300 رواية، وروى عنه أيضا ابن ماجه. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة مكثر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه أيضا مسلم من طريق عبد الله بن إبراهيم ابن قارض أنه وجد أبا هريرة يتوضأ فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. وأخرجه أبو داود أيضا من طريق أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة مرفوعا الوضوء مما أنضجت النار، في الحديث صحيح ثابت. وقوله مما مست النار أي أصابت، كما في طريق الأغر أنضجت النار. الثور أقط، الثور المراد به قطعة، القطعة الصغيرة من الأقط، والأقط لبن مجفف على شكل قطع صغيرة، تختلف تسمياته من بلد إلى بلد، ونحن يسمى عندنا البقل، وله تسميات أخرى. أنا أتوضأ من الدهن، الدهن أصله شحم، شحم يغلى ويصفى، ولهذا سأل عنه لأنه يتناوله عموم لفظ الحديث. أنا أتوضأ من الدهن، أنا أتوضأ من الحميم وهو الماء المسخن، الماء المسخن. وهذه أسئلة في ظاهرها أسئلة تعجب، والذي دعاه إلى ذلك والله أعلم معرفته لنسخ هذا الحكم كما سيأتي، معرفته لنسخ هذا الحكم. ويعني قول أبي هريرة رضي الله عنه يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا، هذا يؤكد القاعدة التي عليها السلف، القاعدة التي عليها السلف وهي الوقوف عند نص الحديث، الوقوف عند نص الحديث وتصديقه والعمل به، لا يتركونه إلا بحجة، لا يتركونه إلا بحجة. كان يثبت نسخه كما في هذا الحديث. وفي الباب عن أمي حبيبة، حديث أمي حبيبة أخرجه أبو داود والنسائي، وأمي سلمة أخرجه أحمد، وحديث زيد بن ثابت أخرجه مسلم سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار، وحديث أبي طلحة عند ابن أبي شيبة في المصنف، وحديث أبي أيوب أخرجه النسائي، وحديث أبي موسى أخرجه أحمد في مسنده. دل الحديث على وجوب الوضوء من مست النار ولو كان يسيرا، وبه قال بعض أهل العلم، وبعضهم أوله على أن المراد به غسل الفم مما مست النار وليس المراد الوضوء الشرعي. ودل الحديث أيضا أو دل قول أبي هريرة رضي الله عنه على الوقوف عند النص كما أسلفنا. باب في ترك الوضوء من مست النار، نعم، في هذا الباب ذكر الأحاديث الدالة على أن هذا الأمر أو هذا الحكم منسوخ. وهذا كأنه من عادة الترمذي أنه يبدأ بالمنسوخ ثم يذكر الناسخ. يحتاج إلى إعادة استقراء في هذه المسألة، هل هو استمر على هذا الأمر أو لا، أنه يذكر المنسوخ ثم يذكر الناسخ. باب في ترك الوضوء مما غيرت النار. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابرا قال سفيان حا وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وفي الباب عن أبي بكر الصديق. ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده، إنما رواه حسام بن مصدق عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه الحفاظ. وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن أبي بكر وهذا أصح. وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمر بن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، رأوا ترك الوضوء مما مست النار، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار. نعم، هذا الباب ذكر فيه ما يدل على أن هذا الحكم ترك، وهو الوضوء مما مست النار أو غيرت النار. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب صدوق وفي حديثه لين سمع جابرا قال سفيان يعني ابن عيينة وحدثنا محمد بن المنكدر التيمي وهي ثقة فاضل عن جابر يعني تابع عبد الله بن محمد ابن عقيل قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع أو القناع الطبق الذي يؤكل عليه. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق محمد بن المنكدر مختصرا من هذا الحديث بلفظ كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. وأخرج البخاري في صحيحه من طريق سعيد بن الحارث عن جابر أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، يعني اللحم المطبوخ لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة. العلالة البقية من كل شيء تسمى علالة، البقية من كل شيء تسمى علالة. فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. قال في الباب عن أبي بكر الصديق أي مرفوعة، أخرجه أبو يعلى في مسنده ولا يصح، لا يصح مرفوعا. المحفوظ عن أبي بكر رضي الله عنه الوقف، هو موقوف عليه. قال لا يصح حديث أبي بكر في هذا من قبل إسناده، إنما رواه حسام بن مصك البصري وهو ضعيف جدا عن ابن سريع عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر أبي بكر، وهذا أخرجه البخاري من طريق أيوب السختياني عن محمد ابن سيرين عن ابن عباس، يعني بدون ذكر أبي بكر رضي الله عنه. قال وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عطاء ابن يسار وروايته في الصحيحين، وعكرمة وروايته في البخاري، ومحمد بن عمرو بن عطاء وروايته عند مسلم، وعلي بن عبد الله بن عباس وروايته أيضا عند مسلم، وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن أبي بكر، وهذا أصح. قال وفي الباب عن ابن عباس، ويقصد به الحديث السابق الصواب، وأبي هريرة عند أبي ماجه، وعبد الله بن مسعود عند أحمد، وأبي رافع عند مسلم، وأم الحكم حديثها في المسند عن أختها قباعة بنت الزبير، وهما صحابيتان، وعمر ابن أمية وحديثه في الصحيحين، وأم عامر وسويد بن النعمان حديثه في البخاري، وأم سلمة وحديثها في السنن للترمذي والنسائي وابن ماجه. قال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقال هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، حديث الوضوء مما مست النار، وهذا أحد الأقوال، وهو المتجه في هذه المسألة، ومنهم كما سبق من حمل حديث الوضوء مما مست النار على استحباب المضمضة منها، كما سيأتي في اللبن. نعم. باب الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضؤوا منها. وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير. قال أبو عيسى وقد روى الحجاج بن أرقاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأسيد بن حضير، والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق. وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ليلى بن أبي ليلى عن ذي الغرة. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرقاة فأخطأ فيه، وقال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير، والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء. قال إسحاق صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. هذا الباب باب الوضوء من لحوم الإبل. قال حدثنا هناك وحدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أحفظ الناس لحديث الأعمش عن الأعمش عن عبد الله ابن عبد الله الرازي القاضي وهو صدوق عن عبد الرحمن أبي ليلى الأنصاري عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا وابن ماجه وأحمد من طريق أبي معاوية، وأخرجه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش بمثل رواية أبي معاوية، وأخرجه أيضا عن معمر عن الأعمش عن رجل، يعني بذكر واسطة بينه وبين عبد الرحمن، بذكر بإبهام الواسطة بينه وبين عبد الرحمن بن أبي ليلى، والمحفوظ عن الأعمش في الإسناد الأول هذا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الرازي. في الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير، حديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. هذا حديث جابر بن سمرة. وحديث أسيد بن حضير أخرجه من ماجه وأحمد، ومداره على الحجاج بن أرطاس كما ذكر الترمذي، وهو كثير الخطأ. وحديثه في حقيقته وجه في تخريج حديث البراء بن عازب السابق، فأصح ما في هذا الباب حديث جابر وحديث البراء، حديث جابر وحديث البراء. قال: وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ليلى عن ذي الغرة، أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات على المسند هذه الرواية من طريق عبيدة بن حميد الضبي، وهو صدوق ذكر عنه الخطأ، وهذا من أخطائه. قال: وروى حماد بن سلمة هذا حديث عن الحجاج فأخطأ فيه، وقال فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير، وهذا أخرجه أحمد عن عفان بن مسلم عن حماد به. والظاهر أن الحمل فيه على الحجاج، وأنه كان يضطرب فيه، كان يضطرب فيه، والله تعالى أعلم. في حديث جابر، في حديث قال الصحيح عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن عن البراء، وقال إسحاق أصح ما في هذا الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة. وبدلالة هذين الحديثين قال أحمد وإسحاق وأهل الحديث أنه يجب الوضوء، يجب الوضوء من لحوم الإبل. في حديث جابر بن سمرة قال: إن شئت، وفي هذا دلالة، إن شئت فهي دلالة على عدم الوجوب في لحوم الغنم، لكن هل يستحب الوضوء من لحم الغنم أو لا يستحب؟ قال بعض العلماء: يستحب، لأنه مما مست النار، والوضوء من مست النار على هذا القول الذي اختاره ليس منسوخا عنده، ليس منسوخا، وإنما صرف من الوجوب إلى الاستحباب. وهذه الأحاديث قال بها أحمد وإسحاق والحديث كما ذكرنا، وقال كثير من الفقهاء بعدم وجوب الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول الجمهور. واستدلوا بأحاديث آخر الأمرين في ترك الوضوء مما مست النار، آخر الأمرين بترك الوضوء مما مست النار. ولهذا الاستدلال نسب هذا القول للخلفاء الأربعة، نسب هذا القول للخلفاء الأربعة، ولا تصح النسبة إليهم، لا تصح النسبة إليهم أنهم قالوا بعدم وجوب الوضوء من لحوم الإبل، لا تصح النسبة إليهم، وإنما رأيهم إنما هو في ترك الوضوء مما مست النار بعمومه، ترك الوضوء مما مست النار بعمومه. أما لحوم الإبل فلم يثبت عنهم شيء فيه، لحوم الإبل فلم يثبت عنهم شيء فيه، ولهذا لا يستقيم أن ينسب إليهم القول بعدم الوجوب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والصواب والصواب في هذه المسألة أو الصواب في أن الوضوء مما مست النار كما سبق لا يجب الوضوء مما مست النار لا يجب كما سبق لكن يخص منه لحم الإبل لثبوت تخصيصه بهذين الحديثين الصحيحين. ثم إن هذه المسألة من المسائل التي اشتهر الخلاف فيها بين العلماء اشتهر الخلاف فيها بين العلماء وقد سمعت وقرأت إثارتها وأمثالها في وسائل التواصل المتعددة وفي ظني أن الأفضل أن يترك عامة الناس في فروع المسائل أن يتركوا على ما تمذهبوا به ولا يشوش عليهم في نشر الخلافات لا يشوش عليهم في نشر الخلافات الفقهية بينهم لأن العامة ليس عندهم آلة النظر والترجيح العامة ليس عندهم آلة النظر والترجيح وهم مقلدون يجب أن تكون هذه المسائل محلها الدرس العلمي والمناقشات العلمية أما أن يشغل عامة الناس بمثل هذه المسائل وهم مقلدون لهم مذاهبهم ويقلدون في هذه المسائل وهي مسائل فرعية فليس من الحكمة إثارة مثل هذه المسائل ليس من حكمة طالب العلم أن يثير هذه المسائل في أمام عامة الناس بل يتركون على ما تمذهبوا على ما تمذهبوا به. نعم. باب الوضوء من مس الذكر. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك إسحاق بن منصور حدثنا أبو أسامة بهذا وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك علي بن حجر حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق قال محمد أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة وقال أبو زرعة حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح وهو حديث العلاء يعني ابن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة وقال محمد لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا. هذا الباب في الوضوء من نفس الذكر. قال حدثنا إسحاق الكوسج روى عنه الجماعة سواء أبي داود لم يروي عنه. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة بن الزبير قال أخبرني أبي عن بشرة بنت صفوان الأسدية صحابية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وهذا الحديث أخرجه النسائي عن إسحاق بن منصور وأخرجه أيضا أحمد عن يحيى بن سعيد القطان وفيه أن بسرة بنت صفوان أخبرته. قال وفي الباب عن أمي حبيبة حديثها أخرجه ابن ماجه وأعل بن القطاع وحديث أبي أيوب أخرجه أيضا ابن ماجه بإسناد ضعيف وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد بإسناد ضعيف وروي موقوفا أيضا وحديث أروى ابنة أنيس أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة وإسنادها يعني من طريق هشام بن زياد عن هشام بن عروة وهشام بن زياد متروك ومحفوظ عن هشام بن عروة ما سبق يعني عن بسرة. وحديث عائشة أخرجه البزار الدارقطني من طرق عن عائشة لا يصح منها شيء وجابر حديث جابر أخرجه ابن ماجه وعلم الإرسال حديث زيد ابن خالد أخرجه أحمد من طريق عروة بن الزبير وهو غير عن زيد بن خالد مرفوعا والمحفوظ عن عروة ما سبق أنه عن بسرة. وحديث عبد الله ابن عمر أخرجه أحمد وضعف الحديث جماعة من الأئمة ضعفه أحمد وغيره. فأصحنا في هذا الباب حديث بسرة هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة كذلك رواه أحمد في مسند رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة. قال وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة. والخلاصة أن عروة يرويه عن مروان ابن الحكم عن بسرة ويرويه أيضا عن بسرة مباشرة وأن هشام ابن عروة أيضا كان يرويه على الوجهين عن أبيه وهذا ما صوبه الدارقطني وغير واحد. أما من أعل الحديث فأعله بهذا الاختلاف بهذا الاختلاف. والدارقطني صوب الوجهين. والحديث قصته أن عروة سمع هذا من مروان بن الحكم، ثم سمعه من بسرة. وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا بذلك علي بن حجر الحافظ السعدي، ثقة حافظ، روى عنه البخاري ومسلم، وأكثر عنه مسلم، روى عنه النسائي، وأكثر عنه أيضا الترمذي في جامعه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبي، وهو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، ثقة فقيه، وعبد الرحمن صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. قال: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وغيرهما، والتابعين كعروة وعطاء، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وكذلك مالك بن أنس وجماعة. قال محمد، يعني البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، فهو أرجح عنده، أرجح عنده وعند جمهور أهل العلم من حديث طلق بن علي الآتي. قال: وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. قال محمد البخاري: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان. علة حديث أم حبيبة الانقطاع بين مكحول وعنبسة، فهو لم يسمعه من عنبسة بن أبي سفيان. قال: وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم يرى هذا الحديث صحيحا. وعدم سماع مكحول من عنبسة قال به جماعة من الأئمة: يحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازي. وأبو زرعة الرازي قال بعدم سماع مكحول عن عنبسة. إذا كان أبو زرعة الرازي يقول بعدم سماع مكحول من عنبسة هذا الحديث، فمن هو أبو زرعة، من هو أبو زرعة في هذا النص الذي نقل عنه الترمذي بقوله: قال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة. كثير من الشراح يذكرون أن أبا زرعة هنا الرازي، ولا يستقيم هذا، لا يستقيم هذا، لأن أبا زرعة لا يرى سماع مكحول من عنبسة مثل البخاري ومثل بقية الأئمة، لكن هذا ليس أبو زرعة الرازي، وإنما فيما يظهر أبو زرعة الدمشقي، لأن أبا زرعة الدمشقي يصحح سماع مكحول من عنبسة، يصحح سماع مكحول من عنبسة كما في تاريخه، بخلاف أبي زرعة الرازي، بخلاف أبي زرعة الرازي. فأبو زرعة في هذا الموضع هو الدمشقي وليس الرازي، هو الدمشقي وليس الرازي. وهنا محل أو سبب للاختلاف بين الأئمة، سبب الاختلاف بين الأئمة، يعني عندما وقع بينهم خلاف في سماع مكحول من عنبسة، الأكثر وهو الراجح عدم السماع، أكثر الأئمة على عدم السماع، فقالوا بالانقطاع. لكن لما رأى أبو زرعة الدمشقي أن السماع ثابت صحح الحديث. وهنا نعرف كيف يكون أو يقع الاختلاف في التطبيق بين الأئمة عندما يصححون الحديث أو يختلفون في التصحيح أو التضعيف.